جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. ألا يقال أحسن الله إليك، الأصل لما كانت المساجد بالحصباء الأصل أنهم يصلون بنعالهم بخلاف الوضع الآن؟ لا بس كون الأصل يعني ما أنا كما هو معلوم يعني كونه يقال الأصل يعني ما هو واضح. الأصل الناس يصلون بدون نعال، هذا هو. ما جاء الأمر صلوا في النعال خالفوا، ورد في هذا، لكن هذا يدل على مشروعيته، ما يقال أنه مجرد جائز، لكنه مقيد في بعض الأحوال ولغير الضرورة ومن غير أن يحصل مضرة في المكان الذي يصلى فيه، كأن يكون مفروشا. تعليل بالمخالفة ما يدل على الاستحباب؟ إلا يدل على الاستحباب، لكن أحيانا مو دائما، مشروعية هي الاستحباب. بعض الإخوة يطلب إعادة مقولة بكر بن عبد الله المزني، هذه في ترجمته في تهذيب التهذيب في آخرها، يقول إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت أثمت، وهو سوء ظنك بأخيك. إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت أثمت. يقول إذا يعني تراجم يعني بعض تراجم السلف لا سيما ابن كثير رحمه الله في تراجمهم في البداية والنهاية يعنى بذكر الحكم أو الأقوال التي فيها كلام جميل ينسب إلى أحدهم أو إلى بعضهم، فإنهم يذكرون جملا من أقوالهم الحسنة البديعة الجميلة التي هي تعتبر من الحكم المستحسنة التي فيها عبرة وعظة. ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية يعنى بهذا في كثير من التراجم، لا سيما التراجم المطولة لبعض الأشخاص المشهورين. يقول إذا كانت الصلاة في البرية في فلاة وكان الإمام يصلي بنعليه، فهل هذا مما يتابع فيه الإمام؟ ليس بلازم أبدا، يعني إذا كانت تصلي بنعليك والإمام يصلي ولك أن تصلي بالنعلين والإمام لا يصلي، لا يقال أنه يتابع الإمام، يعني إذا صلى بالنعليه الناس يصلون وراء بنعالهم، وإنما لهم أن يصلوا وهو حافي، ولهم يعني له وكذلك العكس. مر معنا ذكر عبد الأشهل مسجد ابن عبد الأشهل، فهذا يسأل عن جواز التسمية بهذا الاسم عبد الأشهل. يعني هذه كما هو معلوم هذه أسماء قديمة، أقول أسماء قديمة يعني قبائل بني عبد الأشهل، بني زريق، بني كذا بني كذا، لا يسمى بعبد الأشهل، وهذا ما في تسمية قبيلة من قبائل الأنصار. يقول السائل شخص توفي ورؤية في المنام وهو يقول ادفع عني الدين، وأهله لم يعرفوا الأشخاص الذين اقترض منهم ولا كم القيمة، فما العمل؟ ما في شيء، يعني أقول ما في شيء يعرف حتى أنه يرجع إلى يعني أصحاب الحق ويخبرون، الأمر ما هناك يعني شيء يبنى عليه. أقول هذه الرؤية ليس فيها تعيين، وإذا كان لها تأويلا غير الدين أو غير كذا، هذا يعني أنا لا أعرف تعبير الرؤية. تعبير الرؤية يعني له حالتان، قد يكون الذي يرى في المنام تأويله أن يكون هو نفسه يأتي في اليقظة، وأحيانا يكون بضرب المثال، وأحيانا يكون بضرب المثال، وقصة يوسف أو صاحب يوسف في السجن مثال لهذا ولهذا، لأن أحدهما كان يسقي ربه يعصر خمر، فهو في اليقظة يعصر خمر، الذي في المنام هو الذي في اليقظة، والثاني ضرب مثال الذي يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، هذا ضرب مثال لأنه يقطع رأسه فتأتي الطير وتنزل على مكان هذا القطع فتأكل من هذا المكان الذي الجرح الذي ظهر نتيجة القتل تقف عليه وتأكل منه، فتكون إما أن تكون الرؤية مطابقة لما في المنام أو تكون على ضرب مثال. ورؤية يوسف بالنسبة اللي جاءت في أول السورة رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر والنجم ساجدين، هذا ضرب مثال. وكذلك الرؤية التي فيها أنه رأى بقرا تنحر فكان ذلك نحرا في أصحابه. والبخاري رحمه الله عقد كتابا سماه كتاب التعبير وذكر جملة من الأحاديث التي فيها الرؤى وتعبيرها التي جاءت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لهذا الذي رؤي أنه يعني يقضى عن دين وهو معين، ما الناس ما عندهم شيء يبنون عليه، ولكن لو تصدقوا عنه فإن الصدقة تفيد الميت وينتفع الميت بصدقة الحي. يقول إذا كان الشخص في بلد الكفر واجتهد في معرفة القبلة لم يكن هناك مسلم يدله عليها وأخطأ، فما الحكم؟ أبد يصير صحيح. أقول مثل هذا كان في الفلات. يقول ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في من يقول لا إله إلا الله معتقدا بها ولم يعمل بمقتضاها؟ إذا كان لم يتمكن من العمل فهو معذور، مثل ذاك اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام وكان ينظر إلى أبيه كان يستشيره فقال أطع عم القاسم فشهد لا إله إلا محمد رسول الله ثم مات فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فإذا كان يعني عنده يعني مثل هذا فهو معذور. وأما من كان عنده قدرة ومتمكن ومثلا شهد لا إله إلا محمد رسول الله ثم طلب بالصلاة فإن عليه أن يؤديها، وإذا ترك الصلاة فإنه يكون كافرا إذا لم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال بين المسلم وبين الكفر وبين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، قال العهد الذي بينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. والأعمال ليست كلها يعني إذا تركت يعني يكون فيها كفر، لأنها تكون كبيرة وبعضها يكون كفرا كالصلاة. يقول أعمل في الخياطة ويطلب مني البعض أن أجعل ثوبه تحت الكعبين، فهل يلحقني في ذلك إثم؟ نعم، لا يجوز لك أن تجعله تحت الكعبين لأنك متعاون على الإثم والعدوان، لأنك بذلك متعاون معه على الإثم والعدوان. فإذا طلب منك أن ينزله عن الكعبين فلا تفعل. الذي يقوم لإكمال ما فاته هل يكبر أم يكفي تكبيره للجلوس؟ لا ما يكبر، يعني لأنه هو في صلاته، والتكبيرة الانتقال حصلت، تكبيرة الانتقال قد حصلت. ما حكم استعمال الإحرام أكثر من مرة للحج أو العمرة؟ وكذلك هل تجوز إعارته لشخص آخر ليحرم به؟ كل ذلك جائز، كل ذلك جائز لا بأس. هل يجوز مشاهدة القنوات الدينية؟ الإنسان يشغل نفسه بالجد ولا يشغل نفسه يعني بأشياء، لأن كل إنسان يتجه إلى القنوات قد يشغل له وقد يجره، لكنه إذا اشتغل بما يعود عليه بالخير ولم يشغل نفسه بالقنوات والبحث عن القنوات فإنه بذلك ظهر بالسلامة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.